باب في الانتعال. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. تيام مطلوب في جميع الأمور التي تحمد فهي سنة يثاب الإنسان على فعلها، كتنعل واللباس، لبس الثوب، السراويل، وكذلك وضوء وغيره، دخول المسجد، خروج من الحمام، وما أشبه ذلك من الأمور التي تكون ثاب الإنسان على فعلها إذا فعل ذلك متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعكس ذلك الشمال، مثل الخروج من المسجد يقدم شماله، كذلك الدخول في الحمام، وكذلك الخلع، خلع الثوب أو النعل أو السراويل أو غير ذلك. وهذا باتفاق العلماء، والأمر فيه مرة فليبدأ بيمينه، ولتكن اليمين أولاهما تنعلا وأخراهما خلعا. الأمر هنا الاستحباب، إن ليس هذا واجبا، لو خالف الإنسان ذلك فإنه غير آثم. وكذلك الوضوء، إذا مثلا وصل إلى يديه فإن السنة أن يبدأ باليمين، وكذلك الرجلين يبدأ باليمين، ولو خالف ذلك لصح وضوءه ولكنه فاتته السنة. يعني لو بدأ بيده الشمال قبل اليمين، أو بدأ برجله الشمال قبل اليمين في الوضوء، يكون وضوءه صحيحا ولكنه خلاف السنة. حدثنا حفص بن عمرو ومسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. حدثنا النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، أي بميامنكم. وهذا الأمر أيضا للاستحباب مثل ما مضى، ليس واجبا، فلو ترك الإنسان ذلك ما كان آثما، ولكنه يفوته الفضل، يفوته السنة، والسنة فعلها مأجور عليه الإنسان، فلا ينبغي أن يفوت ذلك. باب في الفرش. الفرش جمع فراش، الشيء الذي يفرش ويجلس عليه أو ينام عليه. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي أخبرنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضعيف والراب ضيف، وفراش للضيف والرابع للشيطان. فراش للرجل وفراش للمرأة يعني زوجته، فراش للضيف، والرابع للشيطان، يعني أن الإنسان ما ينبغي له أن يتوسع في الفرش وفي غيرها من رياش الدنيا وأثاثها، وإنما يكتفي بالشيء الذي لا يكون زائدا على الحاجة. ومعنى فراش للرجل يعني أنه يستعمله على نومه وزوجته كذلك، وليس معنى ذلك أن الرجل لا ينام مع زوجته، ولكن قد مثلا يطرأ طارئ مرض أو ما أشبه ذلك فيكون له فراش ولها فراش. وثالث يجعل للحاجة الضيف وما أشبه ذلك شيء يطرأ، وأما الرابع فإنه يكون للشيطان. وكذلك إذا كان له أولاد ومحتاجون إلى فرش فلا يكون ذلك أيضا من فرش الشيطان، وإنما فراش الشيطان الزائد. وقيل معنى كونه للشيطان يعني أن هذا على ظاهره، أنه إذا لم يكن الفراش يستعمل في البيت فإنه ينام عليه الشيطان، يقيل عليه وينام عليه يكون له. وقيل إن معنى كونه للشيطان أن هذا مما يأمر به الشيطان ويرضاه، لأن الشيطان يأمر بالركون إلى الدنيا والرضا بها والميل إليها، فما جاء فيه ذكر الشيطان فهو مما يحبه ويأمر به ويكون عائقا عن أمور الآخرة. وليس هذا خاصا في الفراش، فراش وغيره من الأثاث الذي لا يحتاجه الإنسان. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي للإنسان يتوسع في أمور الدنيا بقدر الشيء الذي لا يحتاج إليه، وإنما يأخذ منها ما هو حاجة، وما زاد على الحاجة فهو غير مأجور عليه، بل قد يكون آثما، لأن الشيء الذي يضاف إلى الشيطان يكون فيه الإثم. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وكيع وأخبرنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة، زاد ابن الجراح على يساره. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره. المقصود بهذا اتخاذ الوسائد سواء كانت للنوم أو للاتكاء عليها، إن هذا جائز. نعم. حدثنا هناد بن السري عن وقيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء. الأدم هي الجلود، رحالهم يعني الشيء الذي يضعونه على إبلهم ركابهم الذي يركبون عليه، كانت جلود من جلود مأكول اللحم الذي يكون يربونه من المواشي، فيلبسون من صوفها ويستعملون جلودها أواني للماء وغيره، ويجعلونها لهم أيضا فرش زائد، وقد يجعلونها لهم أيضا بيوت تنقل خيام تنصب، فكانوا يكتفون بما يسر الله جل وعلا ولا يتكلفون شيئا ليس عندهم، وإنما يستعملون الشيء الموجود عندهم. وفي هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم هذه حالتهم التي عاشوا عليها، حتى الأمور التي تكون فيها الزينة مثل السلاح، فكانوا يسيرون سيوفهم بالقد، والقد هو جلد من جلود الإبل، يقدد ثم يوسر قبل أن يدبغ فييبس على سواء على الرحل أو على السيف أو على غير ذلك. وفتحوا بلاد الفرس وبلاد الروم بالسيوف التي موسرة بالقد، وكانوا رضوان الله عليهم ما يركنون إلى الدنيا، وإنما همهم تحصيل مرضات الله جل وعلا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي رباهم وتلقوا العلم والإيمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هو قدوتهم وهو إمامهم. ولهذا كانوا خير الناس بعد الأنبياء رضوان الله عليهم. حدثنا ابن الصرح أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخذتم أنماطا؟ قلت: وأنى لنا الأنماط؟ فقال: أما إنها ستكون لكم أنماطا. الأنماط جمع نمط، والنمط هو هي البسط الرقيقة التي لها هدوء، توضع على الفراش، وقد توضع سترا، وقد توضع على الهودج والرحال، توضع على غير ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون، وقولها أنى لنا أنماط يعني أنه ليس عندهم شيء من ذلك ولكنهم يعرفونه، فأخبر أنها ستكون. وهذا الإخبار من علامات النبوة، فقد كانت هي وغيرها مما هو من رياش الدنيا، فقد كان الصحابة يكرهون ذلك. وسيأتي أن راوي نفسه كان يكره ذلك، وزوجته تقول له: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون لكم؟ فهذا دليل على جوازها، ولا شك أنها جائزة، ولكن لا يجوز للإنسان يدخل في الإسراف، لا في الفرش ولا في الثياب ولا في المأكولات ولا في الملبوسات ولا في المساكن ولا في غيرها. لما دخل الناس في الإسراف والشيء الزائد حصلت عليهم أمور لا تخفى على العاقل، لأنها ركون إلى الدنيا وميل إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا مال الإنسان إلى إحداهما أضر بالأخرى، ولا بد، الميل إلى الدنيا يضر بآخرة الإنسان، يعني بعمله الذي يتخذه لآخرته، مع أن الدنيا ليست شيء، لا تساوي جناح بعوضة عند الله جل وعلا، ولا يمكن أن توازن بالوقوف بين يدي الله فضلا عن الآخرة، لأن الوقوف بين يدي الله 50,000 سنة والناس واقفون. فلينظر الإنسان إلى حياته ما مقدارها مع هذا اليوم الذي يقف الناس فيه 50,000 سنة وهم وقوف. لهذا كثير من الناس يتمنى أن يصرف من هذا الموقف ولو إلى جهنم شدة العناء. المقصود أن الدنيا ليست شيء، فلا يجوز للعاقل المؤمن أن يركن إليها، وإنما الدنيا جنة الكافر ومن لا خلاق له. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن منيع: الذي ينام عليه بالليل من آدم حشو هاليف. من آدم حشو هاليف. هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، سادته التي ينام عليها جلد ومحشوة بالليف، ليف النخل، معروف ليف النخل أنه فيه خشونة وفيه قساوة، فخرج من الدنيا وفراشه أحيانا حصير، الحصير خوص النخل سف ثم يخاط، وإذا قام صلوات الله وسلامه عليه إذا هو مؤثر في جنبه، أثر الحصير في جنبه صلوات الله وسلامه عليه. ولما دخل عمر مرة في بيته نظر، ما وجد شيء، وجد سادة ليف وحصير يجلس عليه وقدر يتوضأ به ويأكل به، لذلك بكى. قال: ما لك؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أثاثك وبيتك، وفارس والروم عندهم من النعيم ومن الملك ما هو معلوم. قال: أوى في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ما لنا وللدنيا، الدنيا لهم ولنا الآخرة، لأنه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة، يعني مسافر يمشي في البر فمر شجرة فيها ظل فجلس يرتاح قليلا ثم سار. هذه الدنيا التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كثر التمثيل بهذا في كتاب الله، الله يمثلها بذلك أنها تصبح مثلا مخضرة وزاهية لأهلها ثم تمسي وشيما تذروها الرياح، ليست كشيء، يعني ساعات ساعات قلائل. المقصود أن أسوة المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان هذا أثاثه، ينام على وسادة من عدم، يعني من جلد محشوة الليف، وكذلك يجلس على فراش من خوص، خوص النخل. نعم. حدثنا أبو توبة حدثنا سليمان يعني ابن حيان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشو هاليف. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم قالت: كان فراشها حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود بحيال المسجد يعني موضع السجود الذي يسجد فيه إذا قام يتهجد بالليل، يعني أنه البيت ضيق، بيته بيت زوجه إذا قام ليصلي يكون خلفها صلي وهي نائمة، هذا فيه أن البيوت نفسها أيضا على قدر الكفاية، وليس في هذا أن الفرش الوطيئة والأثاث الفاخر واللباس ما أشبه ذلك أنه محرم، ليس محرما، ولكن نقول هذا من أمور الدنيا التي تلهي والتي تشغل الإنسان، وهي مباحة للمؤمنين، غير أنه لا يجوز أن يسرف الإنسان في ذلك ويكون همه لباسه وأكله وشهواته، فإنه إذا كان كذلك استعبدته الدنيا. وقد مر معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري، وفيه تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، والخميصة والخميلة كساء أو فراش يوطى ويجلس عليه، فسمي عبدا له، فمعنى ذلك أن الإنسان تستعبده الأموال وتستعبده رياش الدنيا، يستعبده أثاثها، وكذلك تستعبده الشهوات، يكون عبدا لها إذا كانت هذه مطلوبه وهي غايته التي يعمل من أجلها، كان عبدا لها. والواجب أن يكون عبدا لربه جل وعلا، ويستعين برزقه وبنعمه على طاعاته، وكلما زادت النعم عنده زاد شكرا وعملا لله جل وعلا، وذلك لنفسه، وإلا فالله غني عن الخلق كلهم. وإنما إذا شكر الإنسان شكر لنفسه، وكان النعم يعني الشكر زيادة نعم عليه، فالله جل وعلا هو الذي ينعم ابتداء، وهو الذي يهدي وييسر للعبد العمل الصالح، فتكون نعمه متوالية عليه، كلما تقرب إلى الله وازداد تقى زادت نعم الله عليه، فيجب أن يزداد شكرا لله واعترافا لله جل وعلا بنعمه، ويكون غير راكن إلى الدنيا ولا متبع للشهوات وأوامر الشيطان، وإنما يكون في هذه الدنيا عاملا يعمل لنفسه ومستعدا للسفر، فإن الرحيل قريب والدار الباقية أمام، أما هذه فلا يجوز الركون إليها. نعم. باب في اتخاذ الستور. الستور المقصود بها ستور الجدران والأبواب بالفرش والقماش زينة يستر، ما حكم ذلك؟ هل يجوز ذلك أو هذا محرم؟ هذا المقصود. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا ابن نمير أخبرنا فضيل ابن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال: وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء علي فرآها مهتمة فقال: ما لك؟ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال: وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني به. قال: قل لها: فلترسل به إلى بني فلان. المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر يبدأ بأهله، أول ما يبدأ به فاطمة، يدخل عليها ويسلم عليها، وإلا كان أول ما يبدأ به المسجد، إذا قدم من السفر دخل المسجد وصلى ركعتين، هذا أول ما يبدأ به، ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله يدخل عليهم، فيبدأ بفاطمة رضي الله عنها، فعندما ذهب للدخول عليها وجدها ساترة الباب بقماش، فرجع ولم يسلم، وعرفت أن ذلك من أجل أمر وقع فيها، اشتد ذلك عليها. ولما جاء زوجها علي رضي الله عنه شكت ذلك إليه فذهب يستفسر عن الأمر، فعلم أنه من أجل الستر، ولما سألت ماذا أصنع به أمرها أن تتصدق به، وقد علل ذلك ويقول مالي وللدنيا، وهذا تأديب، تأديب منه صلى الله عليه وسلم لبنته. وكذلك كما سيأتي أنه صنع مثل ذلك مع عائشة. وليس معنى هذا أن هذا يدل على حرمته، أنه حرام، ولكن يدل على أنه مكروه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا. ولهذا لو اتخذ لغرض صحيح مثل ستر الشمس لأنها تؤذي الإنسان مثلا، إن هذا لا يدخل في الكراهة، وكذلك ستر الأعين إذا كان في مكان قد مثلا طرق النظر إليه ستره بقماش فإن هذا لا يدخل في الكراهة، وإنما المكروه أن تستر الحيطان كما يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نستر اللبن والحيطان بأقمشة، وكل هذا دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدم الركون إلى الدنيا، وتأديبا لمن يكون قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه وهو أسوة. ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم سلكوا هذا المسلك، حتى كان أحدهم مثل ما وقع لأبي موسى الأشعري، فإنه جاء إلى دعوة عبد الله بن عمر في وليمة، فلما أراد أن يدخل رأى الحائط مستورا بقماش فرجع، فلحقه عبد الله بن عمر يعتذر إليه ويقول غلبتنا النساء، فصار وموسى يقول غلبتك النساء، إذا غلبتك النساء فمن الذي لا تغلبه؟ فلم يجبه لذلك. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدب أصحابه ويؤدب أهله بكونهم يتخذون زينة لا داعي لها، ليس لها داعي، بل هي من السرف في ذلك الوقت. ومعلوم أن الإنسان يؤجر على ما أكل وما لبس وما أنفق، إلا الأمور التي مثل هذا، مثل البناء، مثل الستور وما أشبه ذلك، فقد جاءت النصوص أنه لا أجر له في ذلك، أنه شيء ضائع، أنه لا يؤجر، وذلك لأنه لا يقصد به إلا المباهاة في الدنيا، وهذا أمر قد يأثم الإنسان به إن لم يكن، إذا مثلا اقترن به مثل إظهار الفخر والمباراة في أمور الدنيا فقد يكون آثما في ذلك. أما إذا كان على سبيل الترفه وإظهار النعم ف قد يكون مباحا. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي أخبرنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشيا. موشيا يعني مزوقا، يعني فيه نقوش. باب ما جاء في الصليب في الثوب. الصليب في الثوب وفي غيره. والصليب معروف أن النصارى يعبدونه من معبودات النصارى، وهي دليل على خذلانهم وعلى سخافة عقولهم، ذلك أنهم زعموا أن اليهود أخذوا عيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوه على خشبتين، صاروا يعبدون الصليب تعظيما لذلك، وزعموا أن هذا إلههم، فإله النصارى مقتول مصلوب، وقد كان قبل ذلك محمولا به في رحم امرأة، ثم ولد صغيرا وصار يحمل وصار يغذى، أخذ وقتا، ثم زعموا أن أعداءه تسلطوا عليه فقتلوه. أي عقول هذه التي تعبد من كان بهذه الصفة ويجعلونه إله السماوات والأرض؟ تعالى الله وتقدس. فكل معبود من دون الله لا يجوز أن يتخذ لا في البيت ولا في اللباس ولا في حيطان، فإن هذا من المحرمات. وقد ذكر الفقهاء أن هذا لا تصح الصلاة به، إذا كان الثوب فيه صورة أو فيه صنم، صورة صنم مثل الصليب وغيره، فإن الصلاة باطلة إذا كان في ثوبه الذي يصلي فيه. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا يحيى أخبرنا عمران ابن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيء فيه تصليب إلا قضبة، إلا قال يعني أن إذا وجد فيه تصليب ليس مقصودا، هذا المقصود أنه إذا وجد شيئا يوافق صورة الصليب فإنه يخربه يفسده يهتكه، فدل هذا على وجوب طمس الصلبان إذا وجدت، ومثلها الصور كما سيأتي. باب في الصور. الصليب الآن صار عاما في أمور كثيرة، قد تكون في اللباس، وقد يكون في الأواني، وقد يكون في أشياء كثيرة تستورد، السيارات وغيرها، صار الناس يتساءلون به، مع أن الأحاديث فيه واضحة صريحة، ينبغي أن يطمس، وطمسه سهل حتى لا يكون على صورته التي وضع عليه الكفار، فإنهم يريدون بذلك أن يظهروا دينهم وأن يفرضوه على المسلمين، فلهذا يرسلون صور الصليب في الثياب وفي غيره وفي أكثر المستوردات يضعون فيه ذلك، وهم بحاجة إلى تسويق سلعهم، فلو أن المسلمين مثلا قاطعوا ما يأتي منهم فيه صليب أو صور لاضطروا إلى أن لا يضعوها، ولكن تساهل المسلمون في ذلك وصاروا لا يسألون عن هذه الأمور، وإنما هم أكثرهم أو غالبهم كسب المال فقط، والنظر لهذه الأمور ما يهتمون به ويلتفتون إليه، مع أن هذا أمر مهم يجب أن يلتفت إليه وأن يهتم به، لأنهم يريدون أن يهينوا المسلمين ويهينوا أيضا دينهم لذلك، فهم وإن كانوا على دين باطل فهم ينتصرون له ويبذلون في سبيله الأموال، يكون انتصارهم لدينهم وبذلهم أكثر من انتصار المسلمين لدينهم وبذل المسلمين في سبيل دينهم دعوة إليه بكثير. هذا لا يجوز أن يكون أهل الباطل أقوى من المسلمين في دعوتهم إلى باطلهم، وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن هذا من تساهل المسلمين. قد كان مسلمون قديما على خلاف هذه الحالة، على عكس ذلك، وقد كانوا يتعمدون غيظهم في كل ما يستطيعون، ويعرفون كيدهم، حتى إن الإمام الباقلاني رحمه الله لما وفد رسولا إلى بعض ملوك الروم تحيل هذا الملك حيلة ليذل الباقلاني يجعله يسجد وهو غير شاعر له، فصنع في مجلسه سترا وجعل للستر باب صغير يكون مقابلا لمجلسه، إذا أتى الداخل لا بد أن يحني رأسه، فلما رأى ذلك فطن لكيده، فاستدبر وجعل قفاه إلى الملك ودخل وقفاه إليه، فعلم أنه علم مكيدته فأفسده. فلما جلس قال أحد جلساء هذا الملك النصراني، قال زوجة نبيكم رميت بالفاحشة، فقال رحمه الله هما اثنتان رميتا باطلا، واحدة منهما جاءت بغلام تحمله، أما الأخرى فلم تأتي بشيء. فأصبح النصارى في غيظ شديد وحنق لأنه ما استطاع أن يجيب على ذلك. والمقصود أن المسلمين كانوا يتعمدون غيظهم في دينهم الذي يريدون إظهاره، وهذا الذي ينبغي للمسلمين دائما، لأنه دين باطل بل دين سخيف جدا لا يقبله عقل عاقل. باب في الصور. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. أما الصورة فالمقصود بها صورة ما له روح من الحيوانات، سواء كان آدميا أو بهيمة أو طيرا أو غير ذلك مما له حياة مستقرة. فالصورة التي تكون بهذا النوع بهذا الشكل تمنع دخول الملائكة، والمقصود بالملائكة غير الحفظة الذين يحفظون عمل الإنسان، أما الحفظة فيدخلون كارهين لذلك، ويكون هذا اسمه على الفاعل على مصور الصور أو جالب الصور، لأن الله جل وعلا أمرنا بإكرامهم فقال إن عليكم لحافظين كراما. كراما يعني أكرموهم، هم كرام على الله فأكرموهم، لا تفعلوا شيئا يكرههم. جاء الحديث أيضا مفسرا لهذا إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني الملائكة. فهؤلاء يضطرون إلى الدخول الأماكن التي فيها الصور مع المشقة عليهم، ذلك يشق عليه، يكون الإنسان آثما فعله ذلك. أما الملائكة الذين يمتنعون من الدخول هم غيرهم، مثل ملائكة الرحمة والملائكة الذين يأتون لطلب الذكر حلق الذكر ما أشبه ذلك، إنهم لا يدخلون البيوت التي فيها الصور. واليوم أظن قل بيت الله وهو مملوء من الصور من فعل المسلمين أنفسهم، فالصحف مملوءة بالصور والكتب الدراسية مملوءة بالصور والملابس مملوءة وغير ذلك، فأصبحت الملائكة ما تقرب البيوت تنفر منها لأجل ذلك. أما الكلاب فهي كذلك، إذا اتخذت الكلاب بدون حاجة فإن الملائكة تنفر منها، ولهذا جاء استثناء الكلب الذي يكون لحاجة مثل كلب الصيد وكلب الزرع ومعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان محتاجا إلى الشيء أنه يعفى عنه ولا يكون آثما في ذلك. أما الجنوب فقال العلماء فيه معناه أنه الذي لا يغتسل من الجنابة يبقى جنوبا طوال وقته، يأتيه مثلا يمر عليه أوقات وهو جنوب، وليس الجنوب الذي يكون في وقتا محدودا مثل وقت النوم حتى يصبح، فإنه جاء الإذن في النوم للجنوب إذا توضأ، كما في الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدما تكون عليه الجنابة ينام؟ قال نعم إذا توضأ، توضأ وضوءه للصلاة يعني، لأن الوضوء يخفف الجنابة. نعم. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال، وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسل الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا، فلم ينكر ذلك علي. هذا مثل ما سبق يعني في ما صنعه مع ابنته فاطمة التي هي أعز الناس عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلما تقول تحينوا قدومه فزينت البيت بهذا الستر والعرض التي تقول العرض، يقول أكثر المحدثين إنه بالصاد وليس بالضاء العرس، ويأتي بالسين، والمقصود به الخشبة الكبيرة التي تعرض في وسط البيت ثم توضع عليها الخشب الصغار للتسقيف، سمى عرصا وعرسا، وقد يسمى عرضا لأنه يعترض ويوضع عليه، ويكون كذلك نازلا قليلا، فكأنها سترت، علقته به وسترت موضع معين لئلا يظهر ما فيه خشونة أو نحو ذلك. وفي هذا أن المسلم إذا كان مرتكبا لذنب أنه لا يرد عليه تأديبا له. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها السلام، قالت السلام عليك ودعت له فلم يرد عليها، وفيه أنه تقدم إليه وهتكه، والهتك هو تقطيع للقوة، خذه وألقاه في الأرض، ما يدل على أن غضبان من أجل ذلك. ثم أنها قطعته جعلته وسادتين، وجاء في بعض الأحاديث أن فيه صور، بعض الطرق أن فيه صور، فيكون هذا دليل على أن الصورة إذا قطعت وأصبحت الحياة ما تستقر فيها على هذا الوضع أنها جائزة، كان يقطع الرأس مثلا أو تقطع مع وسطها ويبقى وسط فتكون الحياة غير مستقرة في هذا. فاستدل العلماء بهذا على أن الصورة في مثل هذا الوضع أنها لا بأس بها. والعلماء في هذا أقوال أربعة، أحدها هذا القول أنها إذا قطعت وأصبحت الحياة ما تستقر فيها كأن يقطع الرأس مثلا أنه لا بأس بها. والثاني الجواز إذا كانت تمتهن، يعني يجلس عليها وتوطى، أنه لا بأس وإن كانت صورة كاملة لا بأس بها. واستدلوا بهذا الحديث، وبعض العلماء ينازعهم في ذلك، يقول هذا ما يدل عليه لأنها قطعتها، والتقطيع يدل على أن الصور لا تستقر، وقد تكون مستقرة ولكن يحتاج إلى دليل أوضح من هذا. الثالث أنه جائز إذا كان في الفرش وفي غيرها في الوسائد وما أشبه ذلك صور تجوز ولو لم تداس ولم يجلس عليها، وهذا مذهب مرجوح. والرابع المنع مطلقا، أنه لا يجوز أن يستعمل شيئا فيه صور. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن سهيل فذكر مثله بإسناده مثله، قال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعجناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. هذا مما استدل به على أنه إذا كان في ثوب مقطوع مثل ما سبق أنه جائز. رقما في ثوب يعني صورة في محل منه ولكنها تكون مقطوعة الرأس أو ما أشبه ذلك. وسبق ذهب العلماء في هذا، وقوله هنا ربيب ميمونة يعني أنها ربته وليس هو ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الربيب هو ابن الزوجة من غير الزوج يكون في حجره. حدثنا الحسن بن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعلى بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. هذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، لما فتح وجد عند الكعبة 360 صنم منصوبة، فصار يطعنها في شيء بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صارت تتساقط إذا أهوى عليها سقطت على وجوهها فحطمها وكانت الكعبة فيها صور على جدرانها صورة، فأمر صلى الله عليه وسلم عمر أن يبل خيش أو ما أشبه ذلك فيمحوها يمسحها، فمسحت. ولكنه دخل في آخر الأمر ووجد صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام يقتسمان بها، فقال قاتلهم الله، فقد علموا أنهما لم يقتسمان بها. اختلف العلماء في جواز دخول البيت الذي فيه الصور، هل يجوز أو لا يجوز، على مذاهب. الصواب فيها جواز ذلك، أنه يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها بعض الصور بعد ما مسحت بقي شيء منها. وفي شروط عمر رضي الله عنه على أهل الكتاب أن يوسعوا أبواب كنائسهم ليأوي إليها الضيف المسافر من المسلمين ويستظل بها أو يبيت بها. ومعروف أن كنائس النصارى مملوءة بالصور، يصورون فيها مريم ويصورون فيها الصلبان وغيرها، فدل على جواز ذلك، أو إذا كان فيه. وبعض العلماء يقول لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها الصور، فإذا كانت البيوت لا تدخل الملائكة لا تدخل، فينبغي للمسلم أن يقتدي بهم. وقالوا كذلك هذا الحديث يدل على المنع، لأنه صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل حتى تمسح، والجواب أنه أمر عمر فدخل، وإن كان دخوله لأجل مسحها، فهو يدل في الجملة على أنه يجوز دخول البيت، ولكن ما يجوز إقرار الصور والرضا بها، فالذي يرضى بها أو يأمر بها مثل الفاعل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. إن يعني الملائكة لا يدخلون البيت الذي فيه الكلب والصورة، فالكلاب التي تمنع دخول الملائكة هي الكلاب التي لا حاجة إليها، أما إذا كانت للحراسة حاجة مثل صاحب مثل ماشية أو صاحب حرس يحتاج إلى حراسته فإن هذا استثني. ومعنى ذلك أن الكلاب ما المعنى أنها تمنع الملائكة، هذا شيء من الله أعلم به، ولكن جاء أن الكلاب بعضها شياطين، والشياطين لا تجتمع مع الملائكة، الملائكة لا يجتمعون مع الشياطين. والجرو هو ولد الكلب الصغير، جاء أن هذا الكلب أدخله الحسين الجرو كان يلعب به فمات. ولم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع كونه لم يعلم به امتنع جبريل من دخول البيت عليه السلام. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب بعد هذه الحادثة فجاء نسخه، إنه منسوخ، لأنه لما قتلت الكلاب أو كادت تفنى قال دعوها أمة، هي أمة من الأمم التي خلقها الله جل وعلا، قد يكون فيها نفعا، فيها نفع للناس في بعض الأشياء كما هو معلوم. ومع هذا لا ينافي ذلك، يعني الأمر بتركها، أن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها الكلاب، لأنه ليس كل ما كان فيه نفع يكون مأذونا فيه. نعم. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني جبرائيل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين طوطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين رضي الله عنهما كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. النبذ المنبوذتين يعني المطروحتين في الأرض، فهذا مما استدل به الذين يقولون أنه لا يجوز أن تكون الصورة إلا في شيء مطروح في الأرض يكون يداس بالأقدام ويجلس عليه، أما إذا كان مرفوعا على الحائط أو نحو ذلك أو لا يجوز. ولكن هذا واضح في أنه تقطع ما فيه الحياة، المر التمثال هو الصورة، مر أن يقطع رأسها فتكون كيئات الشجرة، فإذا كانت كذلك فإنه جائز، يعني لا تمنع دخول الملائكة واستعمال اللباس أو الوطاء فراش الذي فيه ذلك لا بأس به. وقد جاءت حديث في شدة عذاب المصورين، حديث صحيح، حتى قال بعض العلماء لم يأتي في الذنوب في الكبائر من الوعيد مثل ما جاء في المصورين، وهي حديث صحيحة وكثيرة، فيها أن كل مصور يجعل له صورة في النار.